الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الطحاوي رحمه الله تعالى وإيانا: ولا شيء يعجزه. هنا في هذا الكلام نفي للعجز عن الله سبحانه وتعالى، والعجز صفة نقص الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص كلها. فمن الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى العجز لكمال قدرته سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فالله سبحانه وتعالى منزه كما قلنا عن النقائص. مر معنا أن الله جل وعلا متصف بصفات ثبوتية ومنزه عن صفات النقائص، متصف بصفات ثبوتية ومنزه عن النقائص، فجمع بين الإثبات والنفي سبحانه وتعالى. والصفات الثبوتية منها صفات ذاتية، أي أن الله جل وعلا متصف بها أزلا وأبدا، لا تنفك عن الله جل وعلا بحال. مثل صفة إيش؟ مثل صفة الحياة، مثل العلم، مثل صفة الوجه وغير ذلك. الصفة التي لا تنفك عن الله جل وعلا بحال هي صفة ذاتية، وهناك صفات اختيارية فعلية، وهي متعلقة بإيش؟ متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، يعني يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء، كصفة الاستواء وصفة النزول وغير ذلك من الصفات. وهناك صفات منفية عن الله جل وعلا، أي أن الله جل وعلا نفى عن نفسه هذه الصفات، فيجب إيش؟ أن تنفى عن الله، ويضاف إلى ذلك إيش؟ إثبات كمال الضد، هذا أهم شيء. فأي صفة منفية عن الله جل وعلا ننفيها ونثبت كمال ضد هذه الصفة، لأنه كما مر معنا أن النفي المحض الخالص ليس فيه إيش؟ مدح ولا كمال، ليس فيه مدح ولا كمال، لأنه نفي محض. ولذلك جاء عن الشاعر العربي أنه قال، يقول في حق قبيلتي: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بذمة، يعني قول أن قبيلته لا يغدرون ولا يظلمون الناس حبة خردل، حتى الشيء البسيط ما يستطيع إيش؟ أن يظلم الناس فيه. هل لكمال عدلهم وقوتهم أو لعجزهم؟ لعجزهم. ولذلك صغرهم، قال قبيلة، لا يدل على إيش؟ على أنه ذم قومه، على أنه ذم قومه. فهذا النفي عندما نفاه عنهم قال لا يظلمون ولا يغدرون، ليس لكمال ضد ذلك، وإنما لعجزهم وضعفهم ونقصهم. إذن النفي المحض الذي لا يكون متضمن لإثبات كمال الضد، هذا ليس فيه مدح في حق الله. لذلك أي نفي في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نفاه الله عن نفسه نثبت إيش؟ ها؟ نثبت كمال ضد هذا النبي لله سبحانه وتعالى. ومر معنا أن من قواعد السنة الجماعة في باب الأسماء والصفات الإثبات، لأن الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا في الغالب، أن الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا في الغالب، وهذا هو الكمال، هذا هو الكمال. فالإثبات يكون بالتفصيل، العزيز، الحكيم، الغفور، الجبار، المتكبر، هذه كلها تفصيل في الإثبات. صفة الرحمة غير صفة العزة، غير صفة القوة، غير صفة الكلام، وهكذا، لأن التفصيل في الإثبات أدل على الكمالات، في تنوع الكمالات في حق الله سبحانه وتعالى. وأما النفي فيكون إيش؟ فيكون مجملا في الغالب، يكون مجملا، ليس كمثله شيء. هذا إيش؟ مجمل في كل شيء، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في أحكامه، في شرعه، وهكذا. واضح؟ فلا تجعلوا لله أندادا في إيش؟ في كل شيء، ربوبية، في الألوهية، في أسماء الصفات. قالوا لم يكن له كفوا أحد في كل شيء، هذا يسمى نفي إيش؟ النفي مجمل، هذا النفي مجمل، وهذا معلوم في لغة العرب، معلوم في لغة العرب. إذا إنسان أتى إلى ذي شرف وأراد أن يمدحه يفصل في ماذا؟ بالإثبات، يفصل في الإثبات، يقول أنت الشريف، أنت العزيز، أنت الشجاع، أنت الرحيم، أنت الجواد، وأنت وأنت وأنت وأنت. وفي النفي يقول أنت لست كأحد من الرعية مثلا، واضح؟ لكن لو عكس القضية وفصل في النفي، يقول يكون إيش؟ يكون نقص في حق هذا. إذا قال أنت لست بزبال، وأنت لست بجزار، وأنت لست بدبار، وأنت لست بكذا وكذا وكذا، يقول يا أخي أنت إيش؟ تمدح ولا تذم؟ تذم من أنت تقول، واضح؟ ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فالإثبات يكون دائما إيش؟ في الصفات، صفات الله يكون على سبيل إيش؟ على سبيل التفصيل. والنفي يكون على سبيل الإجمال، هذا في الغالب، لأنه قد يأتي النفي مفصلا وقد يأتي الإثبات إيش؟ مجملا لغرض من الأغراض. واضح هذا؟ طيب، قال ولا شيء، ولا شيء يعجزه. إذا كما قلنا هذا فيه تقديس الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن صفة العجز لكمال قدرته. ثم قال، قال رحمه الله ولا إله غيره. قال ولا إله غيره، ولا إله غيره، هنا أتى بكلمة توحيد، لا إله إلا الله، لا إله غير الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة، ولا إله غيره. هذه الكلمة العظيمة التي هي أعظم كلمة، التي من أجلها أرسل الله الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الكلمة، كلمة التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إنه لا إله إلا أنا اعبدون. كل الرسل بعثوا بهذه الكلمة العظيمة، من أجلها خلق الله الثقلين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بهذه الكلمة للعبادة، لا إله إلا الله. أن هذه الكلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق، لأن إله على وزن فعال، وما كان على وزن فعال في لغة العرب فهو على مفعول، قال إله مألوه، كتاب مكتوب، فالإله هو المألوه أي المعبود حبا وتعظيما، المعبود حبا وتعظيما. لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله أي تعبدي، وهذا معلوم في لغة العرب. وأهل الباطل فسروا الإله بمعنى إيش؟ الآله، القادر على الاختراع، الخالق وغير ذلك، فأرجعوا هذه الكلمة إلى إيش؟ إلى توحيد الربوبية، إلى توحيد الربوبية. فلو تأملت في تفاسير الكلام لوجدت أنهم يدورون حول توحيد إيش؟ حول توحيد الربوبية. لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مستغن عنه، مفتقر إليه إلا الله، لا مستغن عما سواه، مفتقر إليه إلا الله، كلها تدور حول إيش؟ حول توحيد الربوبية. وأهل السنة كما قلنا فسروها بالألوهية، وتدل على الربوبية باللزوم، يعني ما يمكن أن يعبد الله جل وعلا إلا وهو إيش؟ إلا وهو مقر بربوبيته سبحانه وتعالى. فالألوهية متضمنة للربوبية، يعني كل من أقر بألوهية الله فهو ضمنا مقر بإيش؟ بربوبيته. كيف يعبده وهو لا يقر بأنه الخالق؟ ما يمكن. لأن كل من عبد الله فهو مقر بالربوبية، متضمن لهذا الأمر. ومن أقر بالربوبية فنقول له إيش؟ يلزمك أن تقر بالألوهية. لذلك العلم قال توحيد الربوبية مستلزم للألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن للربوبية. والله جل وعلا في آيات كثيرة يحتج على الكفار بإيش؟ بالربوبية، الذي خلق والذي رزق والذي أحيا والذي أمات هو الذي يستحق إيش؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وش قال قبلها؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. ثم قال في آخر إيش؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكما مر معنا أن هذه الكلمة لا إله إلا الله لها ركنان، نفي وإثبات. لا إله هذا نفي، أي تنفي جميع ما يعبد من دون الله. إلا الله هذا إثبات، أي تثبت العبادة لله وحده دون ما سواه. وذكرنا لكم أيضا أن هذه الكلمة لها شروط، لا تنفع قائلها إلا إذا أتى بها: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران من كلمة سوى الإله من المألوه قد أولها. لابد أن تأتي بهذه الكلمة، هذا مفتاح الجنة، لكن لابد أن يكون مفتاح له إيش؟ له أسنان، وإلا لا يفتح له. بس هذه هي الشروط، شروط لا إله إلا الله. طيب، ثم قال بعد ذلك، قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. قال قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، ودائم بلا انتهاء. القديم مراد به إيش؟ الأول. يراد باللغة الحديث، قديم ضد الحديث، قديم يعني متقدم على غيره. فيشمل القديم قدما مطلقا، ويشمل القديم قدما نسبيا. القديم يشمل إيش في لغة العرب؟ القديم قدما مطلقا، يعني ما في أحد قبله وهو الله سبحانه وتعالى. ويشمل أيضا التقدم النسبي، وهذا في حق المخلوقات، فهذا قديم على من أتى بعده، واضح؟ واللي قبلنا هم بالنسبة لنا في القدم، وهكذا، واضح؟ ولما كان القديم مشتمل لمعنى حق ومعنى باطل، قال إيش؟ قديم بلا ابتداء. أراد هنا إيش؟ القدم المطلق. أراد القدم المطلق، أي الأول الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء. قال قديم بلا ابتداء. والقديم هل هو من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله القديم، ليس من أسماء الله القديم. لماذا؟ لم يرد، لأنه لم يرد في كتاب الأولى في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أن صفات الله صفات، أسماء الله وصفات، أسماء الله وصفاته توقيفية، أي هذه قاعدة عظيمة تميز بها السنة والجماعة. توقيفية يعني إيش؟ شيخ أحسن، توقيفية يعني متوقفة على الكتاب والسنة، يعني ما تحدث اسم من قبل رأسك من عقلك، تفكر كذا يقول والله أبي أخترع اسم من رأسي، لا، توقف على قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم في الأسماء وفي الصفات، في الأسماء وفي الصفات. لكن بعض العلم استخدم مثل العبارات من باب إيش؟ عشان من باب الخبر، من باب الخبر، من باب الإخبار، وهذا باب الخبر واسع إذا لم يتضمن إيش؟ معنى فاسدا. تخبر عن الله جل وعلا بأنه قديم بلا ابتداء، يعني هو المتقدم على كل شيء على تعالى. لكن الأولى أن يتوقف الإنسان دائما على إيش؟ على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن هذا المعنى الذي أرادوه قد جاء في الكتاب والسنة، هو الأول الذي ليس قبله شيء. فمراد بالقديم بلا ابتداء أي الأول الذي ليس قبله شيء. إذا نقول إيش؟ نقول الأول الذي ليس قبله شيء. أفضل أن تأتي بهذه اللفظة الواردة في النصوص الشرعية، ولا تأتي بلفظ محدث؟ الواردة في النصوص الشرعية، خاصة هذا اللفظ قد يحتمل إيش؟ قد يحتمل معان فاسدة. وإن أراد المعنى الحق فالطحى رحمه الله تعالى أنه قال بلا ابتداء، لكن يتوقف الإنسان على ما جاء في النص الشرعي، هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والله الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. واضح هذا؟ وضابط الاسم، ضابط الاسم أن يرد كما قلنا في الكتاب والسنة، أن يرد في الكتاب والسنة، وأيضا أن يكون مما يدعى به. هذا يختلف الاسم عن إيش؟ عن الصفة بهذا. فالاسم مما يدعى به، أما الصفة فلا تدعى. الاسم يدعى، تقول إيش؟ يا غفور، أن دعيت الله جل وعلا، صح ولا لا؟ يا سميع، إذا ما دام فيه نداء فهذا اسم. لكن لو قلت يا رحمة الله، هذا نداء للاسم ولا للصفة؟ للصفة، الصفة لا تنادى. لكن ذكر شيخ الإسلام أن نداء الصفة كفر بالاتفاق، كفر بالاتفاق، ما تنادى الصفة، ما تقول يا رحمة الله، يا عزة الله، يا وجه الله، يا كرم الله، لا، وإنما تنادي الله جل وعلا بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قال ادعوا الله بأسماء الصفات، قال بأسمائه. واضح هذا؟ هذا مسألة مهمة. لذلك نعلم خطأ كثير من الناس عندما يقول إيش؟ يا وجه الله، هذا نداء للصفة. واضح هذا؟ لكن بالحلف يجوز إيش؟ أن تحلف بأسماء الله وصفاته. تقول والله والغفور، وتقول أيضا إيش؟ ورحمة الله ووجه الله. واضح هذا؟ إذن الصفة يحلف بها لكن لا تنادى، يحلف بها ويتوسل إلى الله بصفاته، يحلف بها ويتوسل إلى الله بصفاته لكن إيش؟ لا تنادى. يعني مثلا تتوسل إلى الله بصفاته، تقول اللهم أنت الرحيم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني، هذا توسل إلى الله جل وعلا. واضح هذا؟ المسائل ترى مهمة لا تخلط فيها. عندنا نداء يكون لإيش؟ لأسماء الله فقط. واضح؟ عندنا حلف يجوز بأسماء الله ويجوز بصفاته. عندنا ايش بعد؟ توسل. توسل ايش؟ يجوز ان تتوسل الى الله باسمائه وصفاته. واضح هذا؟ طيب، قال قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. اراد بالدائم الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. وكما قلنا أولى من هذا أن يقول الأول كما جاء في كتاب السنة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء. فهذا أولى من إيش؟ من قول المصنف أول، أو من قول المصنف قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. قوله لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد. الله جل وعلا هو الباقي، هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لا يلحقه الفناء ولا البيد، والفناء والبيد متقاربة في المعنى. كل شيء هالك إلا وجه، ويبقى وجه ربه، كل من عليها فان، يبقى وجه ربه ذو الجلال. فكل من على هذه الأرض، كل المخلوقات تفنى إلا الله سبحانه وتعالى. وما كتب الله له البقاء، وما كتب الله له البقاء، فهو باق لأن الله كتب له إيش؟ له البقاء. ثم قال، قال رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد. قال ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد. هذا فيها إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. فلا يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. إنما قول شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذن كل ما يكون في هذا الكون من حركة أو سكون أو إحياء أو إماتة أو عطاء أو منع أو داء أو دواء، كل ذلك بمشيئة الله وإرادته. وهذا فيه إيش؟ في إثبات القدر، في إثبات القدر. فلا يتم إيمان عبد إلا إذا آمن بإيش؟ إلا إذا آمن بقدر الله جل وعلا، وآمن بمراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم أي أن الله علم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا من هو عنه. يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية الكتابة، أي أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة. كل ما يحدث إلى قيام الساعة فهو مكتوب في اللوح، في اللوح المحفوظ، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. مرتبة الثالثة الخلق، أي أن الله خالق كل شيء، كل ما سوى الله فهو مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. والمرتبة الرابعة المشيئة، المشيئة الشاملة النافذة، أي أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والمشيئة باب واحد، باب واحد ما تنقسم. وأما الإرادة تنقسم إلى قسمين، ومن الأشياء المهمة لأنها تحل لك إشكالات في باب القدر، تحل لك إشكالات في باب القدر أن تعرف أن الإرادة على قسمين. النوع الأول إرادة شرعية دينية، إرادة شرعية دينية. والنوع الثاني إرادة كونية قدرية، وهي المرادة هنا، هي المرادة في كلام المصنف، قال ولا يكون إلا ما يريد، يعني ما يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. الإرادة الكونية مثالها ومن يريد الله يهديه ومن يريد أن يضله، هذه إرادة إيش؟ إرادة كونية. وأما الإرادة الشرعية كقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب إيش الفرق بين الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ آسف، الكونية لا بد من وقوعها، أحسنت، والشرعية قد تقع وقد لا تقع، قد تقع وقد لا تقع. إذا الكونية لا بد من وقوعها، كل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، واضح؟ وأما الشرعية فقد تقع وقد، فالله يريد من الناس إيش؟ أن يؤمن. هل جميع الناس آمنوا؟ بعضهم آمن وبعضهم إيش؟ وبعضهم إذن قد وقد. أما الكونية فلا بد من إيش؟ من وقوعها، لا بد من وقوعها. أيضا من الفروق آشف أن محبوبة، أن بمعنى المحبة، الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، وأما الإرادة الكونية فهي بمعنى إيش؟ بمعنى المشيئة، بمعنى المشيئة. لذلك قبل قليل قلنا المشيئة إيش؟ ما تنقسم، باب واحد، مشيئة باب واحد، هي بمعنى إيش؟ الإرادة الكونية. واضح إن كل ما شاءه الله سيقع، واضح؟ وهو نفس المعنى، هو مراد لله كونه. إذا المشيئة والإرادة الكونية هي بمعنى إيش؟ بمعنى واحد، بمعنى واحد. طيب نضرب أمثلة على اجتماع الإرادتان، اجتماع الإرادتان آخر. أحسنت، في إيمان أبي بكر، إيمان أبي بكر هل هو محبوب مراد شرعا ولا ما هو محبوب؟ الإيمان مراد شرعا صح؟ طيب وقع لما وقع؟ وقع. إذن اجتمع في إيمان أبي بكر وموته على ذلك، اجتمع في حق إيش؟ الإرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة إيش؟ الكونية، والإرادة الكونية. طيب مثال على انفراد الإرادة الكونية، انفراد الإرادة الكونية آسف، كفر أبي جهل، أحسنت. أبو جهل الآن مات على الكفر ولا على الإسلام؟ مات على الكفر. هل أراد الله الكفر؟ هل أراد الله الكفر ولا ما أراده؟ أراده كونا، واضح؟ إذا نفرق، لابد بالتفريق بين إرادتين تنحل عليك إشكالات كثيرة. لو جاءك واحد قال كيف الله هذا يريد الله الكون، أقول يريد وإيش كونا لا شرعا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. إذن موت الإنسان على الكفر، أي واحد مات على الكفر أقول إيش هذا مراد لله إيش كونا. طيب انفراد الإرادة الشرعية، أنتم يا أهل الضفة هذه ميتين فيكم، ها إيمان أبي طالب، ها أبو طالب آمن ولا ما آمن؟ ها صح المذهب ولا خطأ؟ ها صح ولا خطأ؟ صحيح ولا خطأ؟ صحيح يا أخوان توافقون؟ صحيح. يعني هو احنا الان نتمثل على اراده شرعيه، نقول ايمان ابي طالب هل هو مراد ام مراد؟ قال ايش؟ قال مراد شرعا. اذا هذا صحيح مثال على الاراده ايش الشرعية. اذا هنا انفردت الاراده الشرعيه. اذا الكافر اذا مات على الكفر الله اراد من الايمان ولا ما اراد؟ اراد من الايمان، لكن هل امن؟ ما امن. لو امن توفر فيه ايش الارادتان، واضح؟ اذا الله يريد من الكفار كلهم ايش؟ يريد الايمان، واضح؟ اذا نقول ايمان الايمان من ابي طالب هذا مراد ايش؟ مراد شرعا لكن لم يقع، واضح؟ طيب عدم وقوع الاراده الشرعيه ولا الكونيه؟ عدم وقوع الاراده الشرعيه ولا الكونيه؟ ايش مثالها؟ كفر أبي بكر، أحسنت، كفر أبي بكر هذا إيش؟ الكفر غير مراد شرعا، صح؟ وهذا أيضا غير مراد كونا لأنه لم يكفر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، واضح هذا؟ إذن بالتفريق بين الإرادتين واضح، معرفة أن الإرادتين تنقسمان إلى شرعية وكونية، هذه يحل لك إيش؟ إشكالات كثيرة، يحل لك إشكالات كثيرة في باب القدر. طيب قوله ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد، هنا أراد الشيخ قلنا إيش؟ أراد إثبات الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، وفي هذا أيضا رد على من؟ على المعتزلة، على المعتزلة الذين نفوا الخلق والمشيئة عن فعل العبد. المعتزلة هؤلاء هم أتباع واصل بن عطاء الغزال قبحه الله، كان من تلاميذ الحسن البصري، وجاء رجل يسأل الحسن البصري عن صاحب الكبيرة مسلم ولا كافر، فقال في منزل بين لا مؤمن ولا اخترع شيء ما سبق إليه وتقدم على شيخه، هذا فيه شؤم الجرأة في دين الله، تقدم على الأشياخ. إنسان إذا كفاك الله الفتوى أحمد الله على ذلك. الرجل جاء يسأل الحسن البصري إمام التابعين في زمنه وتتكلم بحضرته، هذا نعوذ بالله يبين لك شناعة القول على الله بلا علم من أخطر ما يكون، ولذلك انحرف عن السنة، انحرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته انحرافا كليا، وجمع مع هذه الضلالة ضلالات أخرى، هذه كلها من خطوات الشيطان صلى الله عليه وسلم. فانعزل عن مجلس الحسن البصري وجمع إلى هذه البدعة بدع، ومنها ومن أبرزها الأصول الخمسة اللي أصبحت هي أصول المعتزلة. أصول المعتزلة وش الأصول الخمسة؟ الأول شو؟ التوحيد. شوف كلمة عظيمة، وهذا يبين لك إيش؟ تمويهات الباطل، يزينون الباطل للناس حتى يلبسوا على الناس دينهم. أول شيء إيش؟ التوحيد، وأدخلوا فيه إيش؟ نفي الصفات عن الله، هذا التوحيد عندهم. لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا ولا ولا إلى آخر ولا يتكلم ولا نسأل الله السلامة. هذا التوحيد، هذا نفي لله جل وعلا، نفي لذاته ولصفاته وأسمائه. ما له وجود على هؤلاء أو على طريقة هؤلاء، ليس له وجود أبدا. لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا ولا لا فوق ولا تحت، وش هذا؟ ما له وجود في الذهن فقط. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الثاني العدل، ومراد بالعدل ايش؟ نفي القدر. وش اللي نفوه؟ اللي عندنا هنا المشيئه والخلق، اخرجوها من افعال ايش؟ العبد. قال الله يخلق كل شيء وله المشيئه في كل شيء الا في ايش؟ في افعال العبد. العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وهو الذي يشاء ذلك. لماذا قالوا هذا؟ قال لأن لو قلنا بأن الله هو الذي خلق فعل العبد، من أفعال العبد إيش؟ الظلم والجور والمعاصي وإلى آخره، ثم يعاقب على إيش؟ على هذه المعاصي وهو الذي خلقها، معناه إيش؟ أن الله ظالم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قاس الله على إيش؟ على خلقه. فأرادوا أن ينزه الله عن هذا، فنهوا عن الله جل وعلا الخلق والمشيئة، ووقعوا في ماذا؟ وصف الله بالعجز والضعف، وأن مشيئة الخلق أكبر من مشيئة الله، وأن قوة الخلق أقوى من قوة الله سبحانه وتعالى، لأن العبد يخلق وهو الذي يشاء فعله، الله ما يقضي على ذلك. تعالى الله أن نرجع له كبيرا. شوف الضلالات كيف تجر أصحابها. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث ما هو؟ هو رأس ضلالتهم، المنزلة بين أن صاحب الكبيرة في الدنيا لا مسلم ولا كافر، معلق. المرتبة الأصل الرابع اللي هو إنفاذ الوعيد، أن صاحب الكبيرة في الآخرة قال يخلد في نار جهنم أبد الآبدين. طيب ليش ما أنت الآن وافقت الخوارج على إيش؟ على المآل، وخالفتمهم في ماذا؟ في التسمية. ايش ما وافقتهم ريحتروش اخترعتوا شيء ما في ثمره من ورائه. الخوارج قالوا كافر وانتم ايش علقتموه؟ لا مسلم ولا. طيب في الاخره قالوا لا مخلد في جهنم ابد الابدين. واضح. والمرتبه الخامسه والاصل الخامس الامر المعروف والنهي عن المنكر، وادخلوا تحته ايش؟ الخروج على ولاه الامر الظلمه. الخروج على ولاة الأمر الظلمة. قال إذا كان ولي الأمر ظالم جائر فيجب أن تخرج عليه كالخوارج. فالآن ينادون بالخروج على ولاة الأمر ويزينوا هذا الأمر، من سلفهم؟ الخوارج المعتزلة. الخوارج المعتزلة كل من ينادي بالخروج بأي وسيلة كانت، والله إنا على طريقة الخوارج والمعتزلة قبحهم الله. ما يقول هذا من شم رائحة الإيمان، من عرف منهج السنة والجماعة. كل النصوص إجماعات السلف على السمع والطاعة وإن جار وإن ظلم، نصوص في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، وإجماع على ذلك سلف الأمة وأئمة الإسلام. وهؤلاء خالفوا هذا كله لهوى في نفوسهم، وظنوا هذا من الشجاعة، والله هذا هو الخور والضعف، وهذا سبيل تفريق المسلمين وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله. إذا المقصود من كلام الطحاوي في قوله لا يكون إلا ما يريد، أي إثبات الإرادة الكونية، وقلنا أن الإرادة إرادتان، و قلنا في كلامه أيضا رد على من؟ على المعتزلة، على المعتزلة في بدعتهم وضلالهم. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام يعني الظنون، مهما ظن الإنسان لن يبلغ صفات أو حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى، ولا تدركه الأفهام، ولا تدركه الأفهام يعني لا يمكن أن يدركه علم أحد يدرك حقيقة صفاته، لأن الأوهام كما قلنا هي الظنون، تقول توهمت الشيء أي ظننته، وأما الأفهام فهمت الشيء أي علمته، أي علمته. مراده رحمه الله لا ينتهي إليه إيش؟ وهم ولا يحيط به علم، لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. وهنا قال لا تدركه الأفهام، ما قال لا تعرفه الأفهام، وإنما قال لا تدركه الأفهام، لأن العباد يعرفون ربه ولا ما يعرفونه؟ يعرفون الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعرفونه بآيات عظيمة، آيات الكونية والشرعية، واضح؟ أدلة ربوبية الله لا تعد ولا تحصى، ومن أعظمها أيضا دليل إيش؟ دليل الفطرة التي فطر عليها الخلق، فطر عليها الخلق. فقوله هنا لا تدركه الأفهام يعني لا تحيط به علما، لأنه سبحانه وتعالى مغيب عنه، أقصد صفاته، حقيقة صفاته وذاته، علم الغيب، كل ذلك من علم الغيب. ومر معنا أن الشيء لا تدرك حقيقته إلا لواحد من ثلاثة أشياء، الأول بمشاهدته، والثاني برؤية نظيره، والثالث بخبر الصادق الذي رآه، واضح؟ يعني الآن مثلا تقول عندي مثلا جوال آيفون 15 ولا وصل 16، وصل 16 جوال 16، وأنا ما أعرف هذه الأشياء، مو بقولها يعني أمام، ما أعرفها فعلا، الآن وصل مثلا 16 أسمعها سماع لكن ما أميز بينها، جاك واحد الآن قال والله أنا رأيت الجوال هذا شاهدت اللي هو إيش 16 الآن أدرك حقيقة ولا ما أدرك؟ أدرك حقيقة. طيب كلمك واحد مثلا باتصال وقال لك يا فلان أنا ببيع جوال عندي آيفون 16، عاد له مواصفات، أنا ما أعرف مواصفات لكن أعطاك المواصفات، كبير صغير كذا كذا، أنت الآن متصور ولا ما أنت متصور؟ ليش متصور؟ لأن إيش؟ شهادة نظير، شهادة مثيلة، إذا تدرك إيش؟ حقيقة. طيب جاك واحد ثالث وقال لك والله يا شيخ ترى نزل آيفون 17 مثلا، زين شفته، شاهدت، رحت المحل وشفته، مواصفات كذا وكذا وكذا وكذا، أعطاك مواصفات كاملة، الآن تكون عندك شيء من الإدراك ولا ما تكون في ذهنك؟ تكون عندك شيء من الإدراك، ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى لم يره أحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إذا قال نور أن أراه، وليس له نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى، ولم يره أحد فأخبرنا أنه رآه سبحانه وتعالى، لا لأن كلها أمور إيش مغيبة. لذلك قال جل وعلا ولا يحيطون به علما. انتبه ولا يحيطون به علما. طبعا من العبارات نفى عليها بعض العلم وهي أن كل ما خطر ببالك فإن الله بخلاف ذلك. هذه مأخوذة من أهل الكلام. كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك أو بخلاف ذلك. هذه الألفاظ المحدثة. فإن أرادوا بهذا الكلام كيفية صفاته المعنى إيش؟ صحيح. وإن أرادوا نفي الصفات المعنى باطل. الإنسان ينتبه لمثل هذه الألفاظ وتلقاها دارجة بين الناس تناقل مثل هذه العبارات دائما يتعلق بالله جل وعلا، يتعلق بأسمائه صفاته. لابد الإنسان إيش؟ أن يتحرى فيها الدليل الشرعي ما جاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله قال رحمه الله ولا يشبهه الأنام. قال طبعا النسخة حتى صححها نسخة ابن العز قال ولا يشبه الأنام. ولا يشبه الأنام صحيح. ولا يشبه الأنام. وهذه العبارة فيها الرد على من؟ على المشبهة. الرد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه سبحانه وتعالى. فهم يشبه الله بخلقه غلوا في ماذا؟ في الإثبات حتى شبه الخالق بمن؟ بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. لأن التشبيه والتمثيل على نوعين: تشبيه للخالق سبحانه وتعالى بمن؟ بالمخلوق، أو تشبيه للمخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق مثل من؟ مثل المشبه الأوائل الذين قالوا إيش؟ يد الله كيد المخلوق، سمع الله كسمع المخلوق، تعالى على ذلك علوا كبيرا. وكذلك ما عليه الإشراك، أهل الإشراك شبهوا الخالق بإيش؟ بالمخلوق، وصفوا الخالق بصفات المخلوقين. وكذلك تشبيه المخلوق بالخالق، يعني يشبه المخلوق كما حصل من النصارى عندما شبهوا عيسى، شبهوا عيسى بمن؟ شبهوا عيسى بالله جل وعلا، شبهوا عيسى بالخالق سبحانه وتعالى. كذلك قلنا الإشراك شبه المخلوقين بالخالق. الإشراك ما شبهوا الخالق، شبهوا المخلوقين لأنهم اتخذوا إيش؟ آلهة، فجعلوا لهم إيش؟ صفات الإله، وصرفوا لهم العبادة وتوجهوا إليهم، توجهوا إليهم بأنواع العبادات. إذن التشبيه كله كفر بالله جل وعلا، تنقص في حق الله سبحانه وتعالى، سواء قلنا تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. وأول من قال بالتشبيه من المشبهة هو هشام بن الحكم الرافضي قبحه الله. هشام بن الحكم قال بأن الله جسم شبه الخالق بالمخلوقات. كذلك بيان بن سمعان التميمي، هؤلاء من المشبهة الأوائل، أول من قال بالتشبيه، قالوا بالتشبيه حتى شبه الخالق بالمخلوق. وكذلك هشام بن سالم الجواليقي، كل هؤلاء داود الجواربي، كل هؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق، قالوا بأن الله على صورة إنسان، ووصف الخالق بصفات المخلوقين. تعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذا قوله ولا يشبه الأنام هذا في رد على إيش؟ على المشبهة. الأنام يعني الناس، قيل الناس وقيل غير ذلك، فهنا عدم تشبيه الخالق بالمخلوقات. ولا يشبه الأنام، لا يشبه خلقه سبحانه وتعالى. في الأول قال إيش؟ قال ولا شيء مثله سبحانه وتعالى. هنا قال ولا يشبه الأنام، فإما أن يكون يعني باب التأكيد ويكون المراد هو النفي أو الرد على المشبهة، سواء من شبه الخالق المخلوق أو المخلوق بالخالق، أو يكون المراد بقوله ولا شيء مثله أي نفي لتمثيل أو تشبيه المخلوق بالخالق. وفي قوله ولا يشبه الأنام نفي لتشبيه الخالق بالمخلوق. وعلى كل أراد من هذا أو هذا أراد نفي التشبيه، ليس كمثله شيء. هذه القاعدة عندنا، ليس كمثله شيء في كل شيء سبحانه وتعالى. هذه آية عظيمة، نفي وإثبات. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على جميع الممثلة والمشبهة، وهو السميع البصير رد على جميع المعطلة، معطل الصفات الخالق سبحانه وتعالى أو بعضا منها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: حي لا يموت قيوم لا ينام. قال حي لا يموت قيوم لا ينام، هذا بها إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا، وهي الحي والقيوم. وش الفرق بين الاسم والصفة؟ وش الفرق بين الاسم والصفة؟ الاسم يدعى والصفة لا يدعى. هذا من الفروق، أن الاسم يدعى والصفة لا تدعى. أيضا من الفروق أن الصفات تشتق من الأسماء. طيب أيضا آشف أيضا قريبا من معنى كلام الشيخ. أيضا آشف الصفة يتوسل بها والأسماء كذلك. طيب آشف باب الصفات أوسع من باب الأسماء، هذا ما في شك. لكن من الأشياء يعني المهمة التفريقة، وصفات الله كلها أسماء. طيب آيش بعض الصفات لا تثبت على الإطلاق، لا تثبت على الإطلاق. إذا كان بالتفريق يعني إذا قرأت مثلا تميز مثلا من هذا الاسم وصفة. الاسم دائما يا اخوان يدل على شيئين، على الذات وعلى ايش؟ وعلى صفة. لو قلت السميع الان، السميع معناه ايش؟ دل على ذات الله، ان هناك ذات لله سبحانه وتعالى، وايضا دل على الصفة، قيام الصفة بهذه الذات، واضح؟ واما الصفة فتدل على شيء واحد، وهو قيام الصفة بايش؟ بذات الله سبحانه وتعالى، واضح؟ الآن إذا قلت السميع خلاص على طول في ذهنك أن هناك إيش؟ هناك ذات الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الذات متصلة بإيش؟ السمع. بالسمع. لكن إذا قلت السمع، هل هناك شيء قائم بذاته؟ لا، وإنما هذه الصفة تقوم بإيش؟ تقوم بذات الله سبحانه وتعالى، متصلة بها سبحانه وتعالى، واضح هذا؟ طيب هنا في قول حي لا يموت قيوم لا ينام، فيها إثبات قلنا اسم الحي، وكذلك صفة ايش؟ الحياة لله، الحياة الكاملة سبحانه وتعالى، ليس بها نقص بوجه من الوجوه. كذلك إثبات اسم القيوم وصفة القيومية، وقد ذكر الله جل وعلا هذين الاسمين في آيات، اسم الحي ذكر في آيات كثيرة، أما القيوم فذكر مقرونا مع اسم الحي في ثلاث مواضع. قرب الأذان يا شيخ، كم باقي؟ مهمات ارتعنا من كده. طيب، إذن في ثلاث مواضع، الأول في إيش؟ قوله في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثاني في أول سورة إيش؟ آل عمران، لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث سورة إيش؟ طه، وعالة الوجوب للحي القيوم، الحي القيوم. فالحي معناه الذي له الحياة التامة سبحانه وتعالى، لا تماثل حياة المخلوق، والقيوم يعني القائم بنفسه والمقيم لغيره سبحانه وتعالى. وهذان الاسمان قيل أنهما الاسم الأعظم لله جل وعلا، الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، لأن جميع الأسماء ترجع إليهما، جميع الصفات ترجع إلى هذين الاسمين. فاسم الحي ترجع إليه صفات إيش؟ صفات الذات كلها، واسم القيوم ترجع إلى صفات الفعل كلها. فإذن قال بعض العلم أنهما الاسم الأعظم الذي يرجع به الله جل وعلا، أجاب سئل به أعطى سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك، قال رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما. قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، أي فيها إثبات صفة الخلق لله سبحانه وتعالى، باصفة الخلق، وكذلك اسم الخالق خلاق. والله جل وعلا خالق الخلق كله، الله خالق كل شيء، وخلق الله جل وعلا بلا حاجة لخلقه، خلق الخلق وغير محتاج إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الله هو الغني الحميد. فجميع الخلق فقراء إلى الله، محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى في وجودهم، في إعدادهم، في إمدادهم. أما الله جل وعلا فلا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل هو الغني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. وقولنا خالق بلا حاجة، أي غير محتاج إلى الخلق. لكن عند الكلام استعملوا مثل هذه اللفظة لنفي صفة الحكمة عن الله سبحانه وتعالى، استعملوا مثل هذه اللفظة، يقول منزه عن الأغراض والحاجات، وقد يقصد من هذه الكلمة إيش؟ نفي صفة الحكمة عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك شراح العقيدة الطحاوية من الأشاعرة نفوا الحكمة في هذا الموقف عن الله سبحانه وتعالى، قالوا خالق بلا حاجة، واستلزم موضوع إيش؟ نفي الحكمة عن الله، وليس هذا مراد الطحاوي رحمه الله تعالى. قال رازق بلا مؤونة، فيها أيضا إثبات اسم الرازق الرزاق، وصفة إيش؟ الرزق لله سبحانه وتعالى. الرازق بلا مغنى بلا كلفة، هو الذي ينعم على خلقه بالأرزاق الدينية والدنيوية. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله الذي خلقكم ثم رزقكم. وقال جل وعلا: كأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. يعني كل ما ذلكم هو رزق من الله سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيح، صحيح الإمام مسلم، حديث أبي ذر، حديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، إلى أن قال في آخره: وقفوا في صعيد واحد ما سألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا فينقص النخل إلى وكفل البحر. فيدل على إيش؟ على أن الله جل وعلا بيده الرزق، كل ما يكون في هذا الكون هو رزق من الله سبحانه وتعالى، سواء كان للمؤمن أو كان للكافر. حتى الأرزاق التي تكون كفارة من الله سبحانه وتعالى، للدواب البهائم كلها من الله سبحانه وتعالى. عند طائفة المعتزلة قالوا إيش؟ الرزق خاص بالمؤمنين، وهذا مخالف للنصوص الشرعية ومخالف لإجماع أهل السنة والجماعة. واضح؟ قال: رازق بلا مونة، مميت بلا مخافة. مميت بلا مخافة، أي أن الله جل وعلا هو الذي يميت الناس سبحانه وتعالى، يحيي ويميت، ولا يخاف من أحد سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، بيده أزمة الأمور. إنما أمر الله وزير أن يقول كن فيكون. مميت بلا مخافة. والموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة الذين قالوا أن الموت صفة عدمية. صحيح أنه صفة إيش؟ صفة وجودية. والدليل قوله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. والمعلوم لا يوصف بكونه إيش؟ بكونه مخلوقا. قال: ميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. باعث بلا مشقة، أي أن الله جل وعلا سيبعث الأموات يوم القيامة، سيبعث الأموات يوم القيامة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم إن ذلك على الله يسير. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله جل وعلا باعث الناس بلا مشقة، كل ذلك يسير عليه سبحانه وتعالى. في هذا إثبات البعث والنشور، وأن الله جل وعلا هو الذي يتولى ذلك سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد.